يصلحون في أنفسهم قوم صالحون أناس صالحون في أناس سوء كثيرين يدعون إلى الله رب العالمين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على الأذى في ذلك من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس فهذه صفة الغربة وهذا وصف الغرباء وليس معنى أن الدين يعود غريبا أنه يتخلى عنه فإن الله رب العالمين لا يرضى دينا سواه إن الدين عند الله الإسلام وقد أكمله الله رب العالمين لخلقه في أرضه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله رب العالمين لم يقبل دينا سواه عندما أخلت الأرض من الناصحين المؤمنين المسلمين إلا من وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعند مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم والمقت أشد البغض إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهؤلاء كانوا ينتظرون مقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبدون الله تبارك وتعالى على الحنيفية مخلصين موحدين لا يشركون به شيئا وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماته وأماراته التي عرفوها من كتبهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا في الصوامع والديارات والبيع يعبدون الله وينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا في غربة الدين قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أحد حينئذ دينا سوى الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا يقبل الله رب العالمين إلا هذا الدين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون والإسلام يطلق بإطلاقين بالإطلاق العام والإسلام العام هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وبهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأنبياء كلهم من نوح إلى المسيح جاءوا بالإسلام وكانوا عليه ودعوا إليه ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام بهذا المعنى العام وبالمعنى الأخص فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به إخوانه السابقون من الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لوجهه الكريم والبراءة من الشرك والمشركين والخلوص من الكفر والكافرين فجاء بذلك محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء بشرائع الإسلام وأحكامه لا يقبل الله رب العالمين من أحد سوى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس معنى أن الدين يعود غريبا أنه يجوز لأحد أن يتخلى عنه لأن الله رب العالمين قد أخبر أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة وأن الله رب العالمين يعز هذا الدين بالعز من عنده، وأنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائمة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء لا يضرهم خلاف مخالف ولا خذلان خاذل، وهؤلاء يعز الله رب العالمين بهم دينه وينصر بهم ما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبرنا الله رب العالمين في كتابه العظيم أن من الناس من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى، لا يضر الإسلام من لم يدخله من أهل الكفر، ولا يضر الإسلام من يرتد عنه ممن دخله، فهذا كله لا يضر الإسلام شيئا ولا يضر العاصي إلا نفسه. قال الله جل في قدرته: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين ربنا تبارك وتعالى أن من ارتد عن دين الإسلام العظيم لا يضر الدين، وإنما يأتي الله رب العالمين بمن هو خير منه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ووصفهم الله رب العالمين في هذه الآية بأوصاف، فهم يحبون الله تبارك وتعالى فيطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه، لأنه لا تصدق دعوى المحبة لله تبارك وتعالى بغير اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك أخبر الله رب العالمين ضمنا عن اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يحبهم ويحبونه، ثم وصفهم بالذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله رب العالمين، لا يخافون لومة لائم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فحديث الغربة على هذا النحو لا يعني أبدا أنه يجوز لأحد أن يتخلى عن دين الله تبارك وتعالى إذا ما صار الإسلام إلى غربة وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغربة المذكورة قد حملت على معنيين: المعنى الأول أنه يصير غريبا ثم يعود عزيزا، كما أنه بدأ غريبا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سرا ويتبع من آمن به سرا وجهرا بالأذى والإيذاء والتقتيل والتشريف، حتى أعز الله رب العالمين دينه ونصر جنده وجعل الله رب العالمين راية المسلمين خفاقة عالية لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا خذلان من خذلهم. فهذا معنى. والمعنى الثاني أنه يصير بحيث لا يبقى على الأرض مسلم، وهذا لا يكون إلا بين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يرسل الله رب العالمين ريحا طيبة فتقبض كل روح مؤمنة، وفي رواية مسلمة كما في حديث مسلم من حديث الدجال الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النواس بن سمعان رضي الله عنه، فيقبض بتلك الريح كل نفس موحدة، كل نفس مسلمة، لأنه لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق. فغربة الإسلام لا تكون على هذا المعنى الذي قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما الإسلام عزيز منصور، لا يضره خذلان من خذله، ولا خلاف من خالفه، ولا ارتداد من ارتد عنه، ولا بقاء من كفر به غير داخل فيه، فكل ذلك لا يضره شيئا. والله رب العالمين ندب المؤمنين إلى الإنفاق كما ندبهم إلى الجهاد في سبيله. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبين الله رب العالمين أن من ارتد عن الدين جاء الله بخير منه، وأن من قبض يده عن الإنفاق في سبيل الله رب العالمين استبدله الله رب العالمين بمن هو خير منه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالغربة لا تكون على هذا النحو، وإنما هي بالمعنى الأول، حيث تجري سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. ومن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه سنة التداول، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام تتبدل والأحوال تتغير، ودوام الحال من المحال، وجعل الله رب العالمين لكل شيء سببا. فإذا فرط المسلمون في الأسباب تملك القيادة في العالم على فجور وكفر من أخذ بتلك الأسباب، لأن سنن الله تبارك وتعالى لا تحابي. فإن الأصحاب رضوان الله عليهم لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وقع عليهم ما هو معلوم، ولما تساءلوا أخبروا، لما قالوا أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، هذا بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قدمت أيديكم وبما قدمت أنفسكم، وهذا من عند أنفسكم ولم تظلموا شيئا. فسنن الله تبارك وتعالى لا تحابي، وسنة التداول هكذا تكون. فإن الأمة إذا ما توانت في الأخذ بالكتاب والسنة كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرطت في الأخذ بالأسباب التي يرفع الله رب العالمين بها العبادة في الأرض شرعا وقدرا، إذا فرطت في الأخذ بالأسباب وأخذت بذلك أمة ولو كانت كافرة وتملكت تلك الأسباب وعملت بها في الدنيا، وقعت هذه السنة سنة التداول، وحينئذ يأتي وصف الغربة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل إن القرآن العظيم سيأتي عليه كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما بسند صحيح أنه يسرى عليه بليل ويصبح الناس، وليس من القرآن في الصدور ولا في السطور آية، فيقول الناس إنه إذا رفع القرآن على هذا النحو فذلك رفع للعلم. والحق أن التلازم على حسب ما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس دائما ضربة لازب. فأنت خبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإيمان قد يرفع من القلب ويبقى القرآن، ويبقى القرآن لأن القرآن يقرأه المؤمن والمنافق، وكذلك العامي الذي لا يعلمه إلا أماني، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوال الناس مع قراءة القرآن العظيم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المنافق قد يقرأ القرآن، بل بين أن من أهل البدع من يديم تلاوة القرآن، ولكنها تلاوة لا تتجاوز تراقيهم، كما وصف ذلك صلى الله عليه وسلم في حال الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. وبين من كثرة تلاوتهم الأمر الكبير الذي يجعل الأصحاب يحتقرون أعمالهم مع أعمال هؤلاء، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقد يفتح القرآن على الخلق فيقرأه المؤمن والمنافق، ويقرأه الكبير والصغير والرجل والمرأة، ولا ينفعهم الله تبارك وتعالى به، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث المسند في روايات، وكذلك عند الترمذي وعند النسائي في السنن الكبرى وعند غيرهم أيضا، عن جبير بن نفير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر زياد بن لبيد وهو رجل من الأنصار رضي الله عنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يختلس فيه العلم، وفي رواية هذا أوان يرفع فيه العلم، وفي رواية هذا أوان يرفع العلم، وفي رواية هذا أوان رفع العلم. فقال زياد يا رسول الله أيرفع العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه فلنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ولا يقرئنه من بعدنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك ابن لبيد، وفي رواية ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، ألست ترى التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى على ما هم فيه من الضلال؟ يرفع العلم والقرآن بين أيديهم يهذونه هذا ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، يقرأه المؤمن والمنافق والعامي الذي لا يعلمه إلا أماني. قال جبير فلقيت أبا الدرداء فقلت ألا ترى إلى ما قال أخوك زياد؟ قال وما قال؟ قال فأعدت عليه الحديث قال ألا أخبرك بأول شيء يرفع؟ قد صدق زياد، أول ما يرفع من ذلك الخشوع. وفي رواية أنه لقي عبادة بن الصامت فقال ألا تسمع إلى ما قال أبو الدرداء؟ قال صدق، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والمعنى في قوله المسجد الجامع تدخله أنك تراه قد اقتض بمن فيه وغص بهم وفهق حتى فاض، ومع ذلك لا ترى فيهم رجلا خاشعا. قد ترفع الأمانة كما في حديث الصحيحين أن الرجل ينام النوم تقبض الأمانة من قلبه، فيرفع الإيمان من قلبه ويبقى عنده ما عنده من كتاب الله تبارك وتعالى لا ينفعه الله رب العالمين بشيء منه. فالغربة التي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معناها أن الأرض تخلو من المسلمين جملة أو من عز المسلمين قولا واحدا، وإنما تظل طائفة من الأمة ظاهرة على الحق قائمة به متمسكة به عاضة عليه بنواجدها، لا يضرها خلاف من خالفها ولا خذلان من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الغربة نسبية، كما أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما آتاه الله تبارك وتعالى الأمر جدد في دين الله تبارك وتعالى من درس منه وأحيا من السنن ما كان قد مات، حتى عاد الأمر كأنما في خلافة راشدة، وكأنما هو وصل من قطع من الخلافة الراشدة بعد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا كما ترى عود إلى ما كان قبل الغربة التي كانت. فالمعنى الأول من معنيي الغربة هو أنه يصير إلى تلك الحال التي تتبدل فيها الأمور وتتغير فيها الأحوال، ويصير المسلم غريبا كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا يعني هذا أن المسلمين سوف يذلون في الأرض في كل أقطارها، فهذا لا يكون، ولا أن يتمكن منهم أعداء الله رب العالمين جملة وتفصيلا، هذا لا يكون، بل تكون المسألة على هذا النحو، أو أنه يعود غريبا كما بدأ، بمعنى أن ذلك يكون بين يدي الساعة عندما يرسل الله رب العالمين الريح الطيبة فلا تبقى روح مؤمنة ولا روح مسلمة إلا قبضت، ثم تقوم الساعة بعد على شرار أهل الأرض، على شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث المتواتر القاضي بهذا الأمر مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن المسلم إذا صار إلى حال غربة من غربة الدين أنه يتخلى عن دين الله رب العالمين، بل يتمسك بدين ربه ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى في ذلك، لا يضره خلاف من خالفه ولا خذلان من خذله، وإنما يتمسك بدين ربه داعيا إليه عاملا به منافحا دونه. ولا يعني أيضا أن يصير الناس إلى تلك الحال أن المسلم يكون في شر، وهذا مأخوذ من الحديث نفسه في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطوبى، وهي من الطيب أو هي شجرة في الجنة أو منزلة فيها، على كل هي أمر حسن موعود به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، فدل على أن الغريب المتمسك بدينه في وقت غربة الدين هو في حال خير لا في حال شر، بل إن طوبى بصياغتها على هذا النحو تدل على أنه في أطيب حال وأحسنه، فطوبى للغرباء. وعليه فلا يعني أبدا أن يصير المرء في عصر يصير فيه الدين غريبا أنه يكون في شر، الحديث ينفي ذلك. وأيضا المعنى الذي في الحديث فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك ويدل على ضده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. ومعلوم أن الغرباء الأولين على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين تبعوه مع ما كانوا فيه ومع ما وقع عليهم من الأذى والإيذاء والتعذيب والاضطهاد والتشريد والتقتيل، كانوا أعز الناس كما هو معلوم، لأنه من السنن أن الله رب العالمين ينصر أولياءه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فبين الله رب العالمين أنه يعز أولياءه وينصر الصالحين المصلحين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين من صفة الغرباء في الحديث في بعض رواياته أنهم قوم، أنهم أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فوصفهم بهذه الصفة. والله عز وجل يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهؤلاء يتولاهم الله رب العالمين، ومن تولاه الله رب العالمين فلا خوف عليه ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يظنن ظان أنه إذا عاش زمان غربة وتمسك بدين الله رب العالمين أنه يكون في شر، حاشا. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم لما تمسكوا بدين الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا ما حلوا موضعا مع ما كانوا فيه من الاضطهاد والعنت والملاحقة والأذى، ما حلوا موضعا كانوا فيه إلا كانوا في عز وسؤدد. ودونك ما وقع لما هاجروا إلى الحبشة، فقد أكرموا إكراما رضوان الله عليهم وكانوا في عز ومنعة. وما الذي أصابهم عندما كانوا في أرض النجاشي متمسكين بدينهم؟ وإنما يصيب المسلمين ما يصيبهم بذنوبهم، حتى إن المتمسك بدينه من المسلمين في ديار الكفر يقدره الكفار والمشركون وأهل الكتاب، ولا يستعملونه ولا يمتهنونه ما دام متمسكا بدينه مخلصا في ذلك مخلصا، وإنما يهينون ويستعملون من تمسك بالإسلام ظاهرا ولم يرزق اتباعه باطنا. وأما المسلم حتى في ديار الكفر يؤتى العزة ويحترمه من كان هنالك من الكفار والمشركين ومن أهل الكتاب، كما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا متمسكين بدين الله تبارك وتعالى حق التمسك. فلما هاجروا إلى الحبشة أعزهم الله رب العالمين ورفع عنهم الاضطهاد والظلم. فلما هاجر من هاجر منهم رضوان الله عليهم إلى المدينة كانوا أعز وأكرم رضوان الله عليهم، وكل ذلك بسبب تمسكهم بدين الله رب العالمين مع أن الزمان كان زمان غربة. ولكن لا يحسبن أحد أن المسلم إذا تمسك بدينه وإذا ما عض عليه بنواجده واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أنه في زمان الغربة يكون في شر، بل يكون في نعمة ويكون في خير، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كانت العزة تأتي بعد لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا على النحو الذي كان عليه الشأن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم خير القرون كما قال المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيل متفرد، جيل متميز، لأنهم وحدوا مصدر التلقي في العقيدة، ووحدوا مصدر العمل في الاتباع، فلم يأخذوا إلا بالكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل أن يجعلوا مع هذين شيئا ثالثا، فإن عمر رضوان الله عليه كما في حديث أحمد وغيره لما أتى بصحيفة من صحف التوراة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره أنها من صحف أهل الكتاب، قال نزداد بها علما إلى علمنا، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقبل أن يحدث مشاركة في مصدر الاتباع، فلا بد من توحيد مصدر الاتباع، هذا مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ثابت رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآتان هما سبب الفلاح وسبب النجاح وسبب النجاة من النار في الآخرة بعد النجاة من الشرور في الدنيا، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، إذن فهو المتبوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من تحرير هذا الموطن على وجهه، ولا بد من توحيد مصدر الاتباع، وذلك لا يكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في هذا الحديث المتواتر أنه بدأ الإسلام غريبا، أطبخ الناس على الكفر إلا من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مسلم من رواية عياض بن حمار رحمه الله ورضي عنه، فنظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. فأخبر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث فيه جزء قدسي رفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربنا جلت قدرته، وفيه جزء نبوي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال العالم قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعما كان عليه الناس من إطباق الكفر والشرك على أقطار الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب عندهم وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعبدون الله تبارك وتعالى على الملة الحنيفية، وهؤلاء كانوا ينتظرون مقدم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الديارات والصوامع والبيع، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسلمان الباحث عن الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي تقلب فيما تقلب فيه من أطوار وانتقل بمراحل حتى وقع على دين الله رب العالمين، وحتى عرف وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لم يمنعه من ذلك أن استرق وصار عبدا مملوكا مسترقا، ولكنه ينتظر الهدى والخير كما أخبره من دله من الأحبار الذين دلوه قبل على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الوصف للمكان الذي سيخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان من عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من علماء وأحبار اليهود، وكان يعرف حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرف آمن بالله رب العالمين واتبع. فكذلك الشأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف حال الإسلام في تقلبات المسلمين وأحوالهم واختلاف أزمانهم وأمكنتهم. بدأ الإسلام غريبا يدخل فيه الواحد بعد الواحد، والتعذيب والتشريد والهدى والخير والاضطهاد والإخراج والإقامة والثبات على المنهج الحق، كل ذلك في آن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الله، ودخل في الدين من هداه الله، يتوارون بدينهم حتى أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بأمر ربه ودعا إلى الله جهارا نهارا صلى الله عليه وسلم، وقعت الملحمة. يقول أنا نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم ونبي المرحمة صلى الله عليه وسلم. فبدأ الإسلام غريبا، الناس يطبقون على الشرك إلا من عصمه الله، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ودعا إلى الله، وبدأ الناس يدخلون في دين الله، ولكنهم خلة قليلة في جمهرة غفيرة من المشركين الكافرين المعاندين المكذبين. ثم ما زال الأمر يعلو ويعلو حتى صار إلى عز عزيز، ونصر الله رب العالمين جنده وأعزهم، ورفعت راية الإسلام خفاقة على الربوع، حتى وقف قوادهم على ساحل البحر المحيط ينظر الواحد منهم إلى هذا المنبسط الذي لا يرى له نهاية من الماء المتلاطم بأمواجه، ويسمع لتلاطمه هديرة ويناجيه: يا بحر، والله لو أني أعلم أن خلفك أقواما لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسول الله لخطك على ظهري فرسي هذا، أقاتلهم بسيفي هذا حتى يدخلوا في دين الله أو أهلك دون ذلك. عز الله رب العالمين جنده ونصر دينه. ثم يأتي ما يأتي بعد من ضعف التمسك بدين الله، ومن التفريط في الأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية، ويأتي من الذلة ما هو موصوف كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن شيئا من ذلك يكون إذا كان وقعت هذه الذلة الموصوفة، فإن ذلك عصر غربة، أوان غربة. ثم إذا ما عاد الأمر بالرجوع إلى دين الحق كما أمر بذلك ربنا ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم، رفع الذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وربما أتت موجة أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهي سنن جعلها الله رب العالمين في هذه الحياة لا تحابي، ولو كانت تحابي لحابت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، ولكن لم يكن من ذلك شيء. ولا تلازم بين أن يكون القرآن موجودا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن لبيد: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، ألست ترى التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ولا ينفعهم ذلك بشيء على ما هم فيه من الضلال والإضلال؟ وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أمر كبير، هذا الذي ذكر من أول ما يرفع، هو الخشوع، أن يكون القرآن مؤثرا في القلوب، أن يكون القرآن راسما منهجا للحياة وخطة للعيش، أن يكون سبيلا منهوجا بأوامره ونواهيه، أن يكون القرآن بتعاليمه مطبقة، وبها سبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نسأل الله جلت قدرته أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس فيه العلم. وهذا كان في عصره صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنه بمنطقه وكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فهذا قد كان وهو كائن وسيكون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرنا في هذا الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الغربة، لما أخبرنا عن هذه الأمور التي تعتور الأمة بأحوالها وتجري عليها في اختلاف أطوارها، لما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن مخبرا إيانا بذلك للتيئيس والتحبيط، وإنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من أجل أن يصف لنا ما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم في مثل هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد وصف في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز أن ينضم ويجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها ما بين المسجدين، يعني ما بين الحرمين الشريفين. فهذا أمر يتعلق بالمكان. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: فطوبى للغرباء. فهذا يتعلق بالأشخاص. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوصافهم في حديث ابن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر قبل ما يكون في زمان الغربة العنيفة في أحوال اضطراب وفلاطم الفتن، عندما يفرط المسلمون فيما آتاهم الله رب العالمين من الهدى والخير إلا من رحم الله رب العالمين ممن يكون غريبا من النزاع المذكورين بالوصف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرطوا تمكن منهم أعداؤهم على هذا النحو إلا من رحم الله، لأن ذلك لا يكون في عموم الأرض أبدا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل المؤمن عزيز وإن كان مسترقا وإن كان عبدا، ولكن يتمسك بدين الله رب العالمين ويقيم على الأمرين: أن يكون مجردا للتوحيد للعزيز المجيد، مجردا للمتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى قدر أخذه بذلك تكون عزته. أليس الله بكاف عبده؟ بلا كاف، وإنما تكون الكفاية على قدر العبودية. فمن أتى بالعبودية الكاملة آتاه الله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة آتاه الله من الكفاية بحسب ما أتى به من العبودية، ولا يظلم ربك أحدا. إذن فالمسألة تدور في المنتهى على محور واحد، وهو أن المسلمين عليهم أن يعودوا إلى ربهم كما أمرهم وكما رسم لهم الطريق نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يكون المجرمون من الكافرين من إخوان القردة والخنازير، أن يكونوا باسطي أيديهم في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وديارهم، فماذا تنتظر منهم سوى ذلك؟ وإنه لمن العجب أن يتعجب من فعلهم ذلك. هذا من العجب ومن عدم فهم دين الله تبارك وتعالى. فماذا تنتظر منهم؟ أتنتظر منهم أن يأخذوا بدين الديمقراطية من أجل أن يجعلوا هؤلاء في عزة وسدد؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقدمهم على المشركين الأصليين وعلى الكفار الأصليين في عداوتهم للمؤمنين، وهكذا كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حاربوه وكذبوه ووالوا كما هو معلوم في غزوة الخندق، والوا الكفار والمشركين وتعاقدوا معهم ونقضوا العهود حتى مكن الله رب العالمين منهم بعد جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، وحكم فيهم من كانوا في حلفه رضي الله تبارك وتعالى عنه سعد بن معاذ بحكم الله من فوق 7 أرقعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقتلوا تقتيلا جزاء وفاقا وعدلا وحقا، ولا يظلم ربك أحدا. فخانوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكذبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله رب العالمين من أحوالهم ما يضحك الثكلى، فإنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للأوس والخزرج بيثرب قبل أن تكون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا أوان نبي قد أضل زمانه، ندخل في دينه ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فما زالوا يخوفون العرب من الأوس والخزرج من بني قيلة بيثرب قبل البعثة، يخوفونهم ويحذرونهم ويعلمونهم بمقدم الرسول ومبعثه صلى الله عليه وسلم. فلما بعثه الله رب العالمين كذبوه وعاندوه وحاربوه ووالوا أعداءه، وهذا الله رب العالمين من كانوا يخوفونهم قبل به فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذه فيهم، وهذا مما يضحك الثكلى، فإن الأوس والخزرج لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدتكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فسبقوا إلى الإيمان والخير وكانوا أنصار الله حقا وصدقا، وتخلف إخوان القردة والخنازير وهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمارون في ذلك ولا يشكون فيه، يعرفونه كما يعرفون أبناءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا وصدقا، خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا دين يقبل عند الله رب العالمين سوى دينه، وهو نبي آخر الزمان، يعرفون ذلك بعلاماته وحليته وخلقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولما حاصرهم وطال الحصار عليهم وأشرفوا عليه قال لهم: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: مهلا أبا القاسم، فما علمناك جهولا. قال: والله ما علمناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من الجهل الذي هو ضد الحلم، ولا يعنون بذلك أنه قد استفز صلى الله عليه وسلم، ولا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانب الحلم، وإنما أخلاقه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك أعداؤه قبل أوليائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأمثال هؤلاء يعرفون حليته الظاهرة والباطنة بخلقه وخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من هدى الله رب العالمين منهم كعبد الله بن سلام لما كان عنده من وصف التوراة ما يكون من خاتم النبوة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدور حوله، وعلم النبي مقصده فحسر عن كاهله صلى الله عليه وسلم بردائه حتى نظر بعينيه وحتى علم صدق الرسول، بعدما جمع ذلك إلى ما كان عنده قبل من العلامات والأمارات التي يعرفها من كتابه وكان من علمائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، ويعرفون أن دين الإسلام هو الحق، ولكن للناس في مسالك الضلال أحوال، للناس في مسالك الضلال أحوال لا تنضبط ولا تنحصر، ومن هداه الله رب العالمين فهو المهتد. لذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في القيام بالليل يدعو ربه، لذلك الدعاء العظيم وكل أدعيته عظيم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا يهدي هداية التوفيق إلا الله، هذه ليست لأحد من الخلق ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الغرباء في زمان الغربة، وعندنا الأحاديث، ولا يجتزأ حديث من أحاديث، هذا خطأ وليس هو بمنهج رسول الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين الكامل الشامل الذي لا نقص فيه، وإنما تضم النصوص بعضها إلى بعض حتى تكتمل لديك الصورة في نهايتها، من غير ما تمزيق ولا تقطيع، ومن غير ما تشتيت ولا تبديل. ولذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطائفة المنصورة القائمة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم خلاف مخالف ولا فبلان خاذل، وإنما يقومون بأمر الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وهم منصورون بنصر الله رب العالمين. ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عزة هذا الدين، وما يكون لاستتباب أمر الدين في الأرض كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منهاج النبوة. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء، ثم يكون ملكا عضوضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا كما في الحديث الثابت الصحيح أن الله رب العالمين يفتح على المسلمين قسطنطينية وقد فتحت، ويفتح رومية كما هو معلوم في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل أيهما يفتح أول يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا وقد فتحت، وإن الثانية لعلى أثرها، فتمسكوا بدين الله. غرباء موصوفون ليسوا في شر، بل هم أسعد الناس باتباع رسول الله، وهم أهدأ الخلق نفسا وأقرهم بالدين عينا، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فأي شر في هذا؟ وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شر لما تمسكوا بدين الله؟ بل جعلهم الله رب العالمين في عز حتى في زمان الغربة، لما هاجروا إلى الحبشة كانوا في عز ومنعة، ولما هاجروا إلى المدينة كانوا في أكمل حال وأتم وصف. وكذلك المسلم على قدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، لا يلحقه شر، وإن وقع عليه شيء مما يعده شرا فبذنوبه، إن وقع عليه شيء مما يعده شرا فبذنوبه، فليحدث لله توبة. فإن العبد بين أطباق ثلاثة ليس لها رابع، إما أن تكون في نعمة وخير فحق ذلك الشكر، وإما أن يكون الأبعد في محنة وابتلاء فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون الأبعد في معصية وذنب فحق ذلك التوبة والاستغفار. فإذا إذا أصاب العبد ما يكره فليعلم أنه بما قدمت يداه، ولا يظلم ربك أحدا ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والذي يعفو عنه ربنا أكثر. ولكن لا يصيب المؤمن شيء من الشر إلا بما قدمت يداه، إلا بذنب أحدثه، وهذا معلوم مقرر لا يختلف فيه أحد من أهل العلم المعتبرين. وإذن عليك بالوصف، أناس صالحون هم قليل، في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فكان ماذا؟ لا شيء، لا يضر العاصي إلا نفسه، وأما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقد أدى ما عليه، والله رب العالمين لم يطلب منه نتيجة ولن يحاسبه عليها، وإنما أمر منه أمورا يحاسبه على تلك الأمور، ليست النتيجة بداخلة في ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، وهو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فكان ماذا؟ لا شيء، إنما أدى ما عليه، فأدي ما عليك ولا عليك. وناس صالحون ثم هم مصلحون، فلا يكفي أن تكون صالحا في نفسك حتى تكون مصلحا لغيرك أو داعيا إلى صلاح غيرك، لأن ربك لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون. الصالح صلاحه لازم له لا يتعدى، وأما المصلح فصلاحه يتعدى إلى غيره، ولن يكون مصلحا حتى يكون صالحا، فكل مصلح صالح وليس كل صالح مصلحا. وعليه فتأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تيأس، لما هي دورة من دورات التاريخ، سنة من سنن الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فعلينا نلتفت إلى السنن ونجتهد في ألا نتورط في المعصية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا قانون التغيير وسنة التغيير، فإذا غيرنا ما بنا من السوء وكان فينا ولو بقية فإنهم أهل غربة، ولو بقية ممن ينهون عن الفساد في الأرض، فهؤلاء يحفظ الله رب العالمين بهم البلاد والعباد، ولكن كل ذلك يكون فيه المرء صادرا عن كتاب الله وسنة نبيه، كما فهم ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما أن تضل الأقدام بالحماسة الجوفاء فكل ذلك لا يؤدي إلى خير. وعليه فعندما نتأمل تدمى القلوب وتنزف العيون عندما يصيب المسلمين ما يصيبهم، وإنما الذي يصاب في المنتهى أهل الضعف، أهل الحاجة من الشيوخ والنساء والأطفال، من العجزة المساكين والمرضى، هؤلاء ما جريرتهم وما ذنبهم؟ إذا قال قائل إن صراعنا مع اليهود ليس صراعا عقديا، قد تورط في ذلك قبل الشيخ البنا، وتورط فيه بعد الشيخ القرضاوي، سأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، فصرح بأن خلافنا مع اليهود ليس خلافا عقائديا، وإنما هو خلاف على الأرض، اغتصبوا أرضنا فنحن نحاربهم لذلك. هذا كلام، وإن تذهب من قول الله جلت قدرته لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، صح هذا المفهوم، هذا خطأ، وإنما ينبغي علينا أن نلتفت إلى العقيدة حتى نحررها. فإذا ما كان الصراع صراعا لم يكن من أجل قطعة من الأرض اغتصبت ولا من أجل ديار قد نهبت، وإنما هو صراع عقائدي. إذا لم يكن ذلك عندكم فهو عند المخالفين من غيركم وعند غيركم، يحاربونكم حربا دينية وحربا عقائدية. وأما أنتم فلا يمكن أن يصح لكم دين حتى تصح لكم عقيدة، حتى يصح لكم توحيد. فإذا لم يصح هذا فعلى أي شيء تبنون؟ هذه نقطة البداية التي بدأ بها النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمرسلون كلهم بدأوا بهذا، ولا يبدأ به مصلح إلا آتاه الله الخير، الدعوة إلى دين الله رب العالمين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس باستفزازات وفورة، فإن ذلك سرعان ما يخبو، وإنما هو بدل وتضحية لدين الله، سهر وعناء في معرفة دين الله، ونشر للعلم بين الأمة، وصبر على الأذى في ذلك. نسأل الله أن يحسن ختامنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا على الحق ثابتين عليه حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.